بسم الله الرحمن الرحيم. قلت يا اخي اللي حصل في الدنمارك. يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل. انا نفسي يا اخي انصر النبي بس مش عارف ازاي. مفيش حل غير المقاطعه. بص تعال نسال. يلا بينا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ والله احنا اتاثرنا قوي من اسال النبي بس مش عارفين نعمل ايه بصراحه. شيء جميل جدا انك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى عايز تنصره. انت بتصلي؟ طبعا يا عم الشيخ. انت انا بصلي. بصلي الجمعه. ينفع تقول انا بحب النبي عليه الصلاه والسلام وانت ما بتصليش؟ وانت ايه تسريحه الشعر اللي انت عاملها دي؟ وايه اللي انت لابسه في ايدك ده؟ دي حظاظه يا عم الشيخ. طيب بالله عليك ينفع تبقى انت شكل الناس اللي سبوا النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ ما ينفعش يا ابني. وايه يا ابني انت وهو البنات اللي انتوا واقفين معاهم دول؟ دول صحباتنا يا عم الشيخ. بالله عليك بتعصي الله ورسوله حتيات متبرجات وبتتبحثوا مع بعض ازاي تنصروا النبي صلى الله عليه واله وسلم وانتوا بتعصوه؟ ولو كان الصحابه رضي الله عنهم موجودين كانوا هيعملوا ايه يا ترى؟ هل كانوا هيكتفوا بارسال الرسائل وحرق الاعلام؟ عايزين تنصروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نشوف حب النبي معلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرحيم. حب النبي، حب النبي صلى الله عليه وسلم متروك للإنسان يفرض نفسه؟ لا طبعا. مش ممكن انك تحيا حياه مستقيمه الا لما تمشي ورا النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلازم نعرف حب النبي عليه السلام وعلاماته بالشرع، لانه دين ولانه ايمان. انت لو ما حبيتش النبي عليه السلام وطبيعته هتبقى انسان ميت. كل المخلوقات تحب وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. احجار كانت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وانت بتعصي. يا ابني لازم تحبه. الجبال كانت بتحب النبي عليه. الاشجار كانت بتحب النبي عليه. تخيل ان في حجر كان بيسلم على النبي. الحيوانات والجمادات بتحب النبي عليه الصلاة والسلام. جذع النخلة بكى الجذع، كان بيبكي لما سمع من ذكر الله إلى رسول الله. الجنة من أعظم الفضاء إنك هتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، أي مع من أحب في الجنة. مع من أحب منازل الجنة العالية قد تنالها بحبك للنبي عليه الصلاة والسلام. انت تحب النبي عليه الصلاة والسلام ايه هي الاسباب اللي تخليك تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لان الله يحبه. ان كنت بتحب الله فانت تحب اللي ربنا يحبه. النبي عليه السلام رسول الله، اصطفاه الله على خلقه بكلامه ورسالاته وبعثه الى الخلق ليدل على الله. اصحاب النبي، اصحابه ابو بكر رضي الله عنه بيحب النبي عليه الصلاة والسلام وبيحب كل شيء من ريحته. قال لعمر: الا تأتي معي نزور ام ايمن؟ فقد كان رسول الله يزورها. فلما جلس أمامها بكى، فقال لها أبو بكر وعمر: لما تبكين؟ ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت: والله إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي لانقطاع الوحي الذي كان يتنزل بيننا ورسول الله فينا. فجعل الثلاثة يبكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بن الخطاب قتل، ألصقت أمعاؤه، وكان أكثر ما يشغله أن يدفن بجوار الرسول. بلال بن رباح وقت موته قالت امرأته: وحزنا. قال: بل قولي وطربان، غدا ألقى الأحبة محمدا وصلى. امتنع عن الأذان لغير النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن الربيع بيموت مقتول في غزوة أحد. قال: أشم رائحة الجنة. وقولوا لقومي الأنصار: لا عذر لكم إذا خلص إلى رسول الله وفيكم شفر يطلق. يسر إخوانكم في شركة عربية للإنتاج الإسلامي أن يقدموا لكم هذا الإصدار: حب النبي عليه الصلاة والسلام وعلامة، لفضيلة الشيخ أمين الأنصاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حديثنا الليلة حديث إلى القلوب قبل أن يكون حديثا إلى الأسماع، حديث تأنس به الأرواح الطيبة وتسعد به القلوب الصافية، حديث عن حب النبي عليه الصلاة والسلام وعلاماته. هذا الحديث يهتم به كل قلب سليم حتى يعلم أيحب رسول الله حقا أم لا، وإن كان يحبه فما العلامات التي تظهر عليه. في الأقوال والأعمال والإيمانيات. تعالوا الأول نشوف إيه هو فضل حب النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، حب النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي رواية لأنس: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. الفضل الثاني إن حب النبي عليه الصلاة والسلام يسبب حلاوة الإيمان، يخليك سعيد مبسوط فرحان. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الفضل الثالث حب النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف بقى الفضل ده، من أعظم الفضائل إيه هو؟ إنك هتكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، أي مع من أحب في الجنة. حب النبي عليه الصلاة والسلام يجعلك تبلغ منازل قد لا تبلغها بعمل صالح من صلاة وصيام وزكاة وحج. يعني طبعا مفروض تكون بتصلي وبتصوم وبتزكي، ولكن منازل الجنة العالية قد تنالها بحبك للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما تنالها بالعمل الصالح. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أخبرني عن الساعة. قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. شوف بقى سعادة أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: فما فرحنا بشيء بعد إسلامنا بمثل ما فرحنا بهذا الحديث: المرء مع من أحب، فإني والله لأحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو من الله تعالى أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل ما عملوا. إيه هي الأسباب اللي تخليك تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لازم تفكر، النبي عليه السلام شخصية فذة ليس له مثيل في هذا الوجود، لا سابقا ولا لاحقا، مش هيجي زيه أبدا ولا كان في زيه قبله. فلازم تتعرف على شخصية النبي عليه الصلاة والسلام عشان تعرف انت ليه تحبه، تعرف فضله، تعرف مكانته. تعال نشوف ونحدد ونعرف الأسباب اللي تحب النبي عليه السلام من إليها. السبب الأول لأنه رسول. النبي عليه السلام رسول الله، اصطفاه الله على خلقه بكلامه ورسالاته وبعثه إلى الخلق ليدل على الله، فدي أعظم منزلة للبشر. لذلك قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل: محمد. ما هي منزلته؟ محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. تحب النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لأن الله يحبه، ومحبوب المحبوب محبوب، هو اللي دلك على الله. إن كنت بتحب الله فأنت تحب اللي ربنا يحبه، وأكتر واحد ربنا حبه هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. تحب لي لرحمته عليه الصلاة والسلام. وصفه الله عز وجل بأنه رحيم بالمؤمنين خاصة وبالعالمين عامة. قال الله عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام رحمة على العالمين جميعا. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله، يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام رحم العالمين. نعم، رحم به الإنس والجن والدواب على الأرض والطير في السماء والنمل في جحوره والحوت في بحره. قد رحموا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه علم الخلق كيف يرحمون تلك المخلوقات. فتجده يتحدث عن نمل في جحره: إن الله عاتب نبيا في قرية نمل، قرصته نملة فأحرق قرية النمل، فعاتبه الله وقال: هل نملة واحدة؟ سبحان الله. في يوم من الأيام كان طائر به بعض المرض، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابي عن هذا الطائر، وكان الصحابي اسمه عمير، فقال له: يا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير اسم لطائر. مرة تانية بعض أصحاب النبي عليه السلام رأى بيضا في عش فأخذه، وكان هذا الطائر اسمه الحمرة، فجاءت الحمرة تعرش يعني ترفرف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فزعة قلقة، فالنبي عليه السلام يهتم بالأمر ويقول لأصحابه: من فجع هذه في بيضها؟ أعيدوه إليها. فأعادوه إليها، تجد يهتم بحمار. رأى رسول الله حمارا، الناس علموه كده بكية في وجهه، كووف وجهه، فسلم قال: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. سبحان الله العظيم. من أجل ذلك كل المخلوقات كانت تدعو وتحب وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أتباعه والعلماء المبلغين عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في بحره لا يصلون على معلم الناس الخير. تحب النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لحسن خلقه وخلقه. النبي عليه الصلاة والسلام كان جميلا خلقا وخلقا، فقد زكى الله كل شيء في رسول الله. زكى صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك؟ وزكى قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى بصره فقال: ما زغى البصر وما طغى. وزكى نطقه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه السلام كانت أخلاقه عظيمة، كرم، جود، شجاعة، حسن خلق. فكان من كرمه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى رجلا غنما بين جبلين، وجاء جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى النبي عليه السلام بقثاء وبعض التمر، فملأ رسول الله يديه بالحلي والذهب. الحسن البصري قال: لخلق واحد من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا كلها وصفها الله بقوله: قل متاع الدنيا قليل. وأما أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال الله فيها: وإنك لعلى خلق عظيم. تجد النبي عليه الصلاة والسلام يستحي أكثر من البكر في خدرها. طب أقول لك على حاجة، النبي عليه السلام كان يستحي وهو نائم، كان يستحي أنه ينظر لشيء مما حرم الله. روى البخاري في صحيحه أن النبي عليه السلام دخل الجنة فرأى فيها قصرا وأمامه حورية تتوضأ، قال: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلم أنظر إليها لئلا تغار يا عمر. فبكى عمر وقال: عليك أغار يا رسول الله. تحب النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لشفاعته، لأن له الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام. للناس اللي بينكروا الشفاعة، النبي عليه السلام ليه كام شفاعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام له أكثر من 5 أو 6 شفاعات. الشفاعة الأولى في إنهاء يوم القيامة، الناس هتروح للنبي الله آدم يقول: إنك أبو البشر وكذا وكذا، فهل تشفع لنا عند الله أن ينهي هذا الموقف، أن ينهي هذا اليوم؟ فيقول: لست لها. ويروح النوح يقول: لست لها. ويروح الإبراهيم يقول: لست لها. ويروح كل الأنبياء فيقول: لست لها عليهم الصلاة والسلام. ثم يذهب إلى عيسى فيقولون له مثل ذلك، فيقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوا رسول الله فيقول: أنا لها أنا لها. ثم ينتهي موقف يوم القيامة على يد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه السلام نعمة في أحلك الظروف وفي أصعب المواقف، تلاقي يوم القيامة الناس عطشانة والنبي عليه السلام واقف على الحوض يسقي أمته بيده الشريفة. الشفاعة الثانية في بعض أهل النار الذين سيدخلوها يشفع لهم فلا يدخلوها أصلا. الشفاعة الثالثة خروج بعض أهل النار منها ودخولهم الجنة، كما ورد في كتاب الشفاعة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأستأذن على الجبار في داره فأخر له ساجدا، ثم يفتح علي من المحامد ما لم أكن قد أحسنته من قبل، فيقول الله: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: أمتي أمتي، فيقول الله له: أخرج من النار من وجدته من أمتك. فيذهب فيخرج بعض أهل النار مرة واثنتين وثلاثة وفي بعض الروايات 4. سبحان الله، شوف اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بك. يوم يفر منك الأهل والأحباب والزوجة والأصحاب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بيه، مش تهتم بقى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام شوية وتعرف أن له حق عليك وتبدأ تحبه كده وتتبعه. طيب الشفاعة الرابعة في دخول الجنة. يعني ايه في دخول الجنة؟ يعني ما حدش هيدخل الجنة إلا لما النبي عليه السلام يفتح باب الجنة. يقول النبي عليه السلام: حرمت الجنة على الأنبياء حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. يقول: وأنا أول من يمسك بحلق الجنة ولا فخر. سبحان الله العظيم، أول واحد يطرق باب الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عايزك تتخيل الموقف ده بس. تخيل الناس كلها واقفة ومنتظرين دخول الجنة، شمين ريحتها، شايفين الجمال اللي جواها، نفسهم يدخلوها، بيتمنوا يتنعموا باللي فيها من الطعام والشراب والحور والأشجار والأنهار والنظر إلى وجه الله العزيز الغفار، وكل ده محجوب عنهم، مش قادرين يعملوه، مش قادرين يدخلوها إلا لما النبي عليه السلام يجي ويفتح لهم الجنة. شوف المنظر قد إيه الفرحة والنعمة، وتشوف النبي عليه السلام داخل كده والناس سبحان الله العظيم بتبصله وبتحبه ومتشوقين للقائه والدخول معاه الجنة. اللهم احشرنا تحت لوائه وفي زمرته. يجي كده ويدخل ويمسك بحلق الجنة فيطرق الباب، فيقول رضوان: من؟ فيقول: محمد. فيقول رضوان: بك أمرت أن أفتح وألا أفتح لأحد قبلك. طيب الشفاعة الخامسة، إن بعض أهل الجنة سترتفع درجاتهم بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبسبب حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب الشفاعة السادسة، إن بعض أهل النار اللي هيخلدوا فيها أصلا، اللي مش هيخرجوا منها، سيخفف عنهم العذاب بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. منهم أبو طالب عم النبي عليه السلام، كان يحسن إلى رسول الله، قالوا: يا رسول الله، أنا فعلته بشيء؟ قال: نعم، شفعت له عند الله فجعل له ضحضاح في النار، أو قال: جمرتين في النار توضعان في قدميه يغلي منهما دماغه، وهذا أهون أهل النار عذابا. طيب تعال بقى نشوف حب النبي عليه السلام وعلاماته قبل ما نتكلم عن البشر وحب البشر وحب أصحاب النبي عليه السلام له وظهر في أقوالهم وأعمالهم. تعالوا نشوف حب المخلوقات اللي حوالينا للنبي صلى الله عليه وسلم. المخلوقات بتحب النبي عليه السلام، الحيوانات والجمادات بتحب النبي عليه الصلاة والسلام. من هذا إن جمل في يوم من الأيام جي وبارك أمام النبي عليه السلام وسجد له، يعني يحييه، ما بيعبدوش طبعا. قالوا: ما له يا رسول الله؟ سجد لك لنحن أحق بسجود لك منه. فقال: لو كنت آمرا أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الذئب دعا الراعي إلى الله عز وجل وإلى رسول الله. جاء ذئب فأخذ شاة فتبعه الراعي فضربه ثم استنقذها منه. قال له: ألا تتقي الله؟ كيف تأخذ مني رزقا ساقاه الله إلي؟ قال: يا عجبا، ذئب يكلمني كلام الإنس. قال: أفلا أخبرك بما هو أعجب من ذلك؟ رسول الله بين هذا النخل يدعو الناس ويحدثهم بما هو كائن، يعني بأخبار الغيب إلى يوم القيامة. وكان هذا الرجل من أهل الكتاب يهودي، فذهب وأسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. الذئب يدعو إلى الله وإلى رسوله وانت مسلم، فقلبك الخير كله وتقدر تعمل كل الطيبات وتتكلم في أجمل دعوة إلى الله وساكت. سبحان الله، ده حتى الشجر بيحب النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى النبي عليه السلام ولم يسلم بعد، فقال له النبي عليه السلام: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال الرجل: من يشهد لك بهذا؟ فالنبي عليه السلام نظر يمينا ويسارا فلم يجد أحدا إلا شجرة. قال: تلك الشجرة؟ قال: تلك الشجرة. قال: نعم. فدعاها رسول الله فشهدت بأن النبي عليه الصلاة والسلام صادق وأنه رسول الله، فأسلم الرجل. جذع النخلة بكى مما كان يسمعه من كلام رسول الله ومن ذكر الله، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام يهدئه. لأن جذع النخلة ده كان النبي عليه السلام بيخطب عليه، فكان قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين لما عملوا منبر لرسول الله نحوا هذا الجذع جانبا، فأثناء الخطبة بكى الجذع، فنزل رسول الله وهدأه. كان بيبكي ليه؟ بيبكي لما سمع من ذكر الله، وكمان شوقا إلى رسول الله. انتوا عارفين هذا الجذع لم يهدأ حتى وعده رسول الله أن يكون معه في الجنة. ده الحجارة كانت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري أن النبي عليه السلام كان ماشيا مع أنس بن مالك، فنظر إلى جبل أحد وقال: جبل يحبنا ونحبه. كان في حجر في مكة كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا حديث في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم عليه، إني لأعرفه وأعرف أين مكانه. علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ما تقولش بقى أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام وانت مش ظاهر عليك علامات تلك المحبة. وهو في لحب النبي عليه الصلاة والسلام علامات، أيوة طبعا سبحان الله، فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسك. طيب انت لو حبيت النبي عليه الصلاة والسلام ايه اللي يظهر عليك؟ أول علامة تظهر عليك حب رؤيته وصحبته والحرص على ذلك. لو بتحبه يبقى هتحب تشوفه، تحب انك تراه. طب يا ترى الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيحبوا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ يا أخي سبحان الله، النبي عليه السلام كان كل محاسن وكل جمال، يصدق عليه قول القائل: وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يصفي. فكان وجهه أبيض مشرب بحمرة، واسع العينين أسودهما، طويل الأهداب يعني الرموش. وكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه أصحابه: كأن الشمس تجري في وجهه وعروقه. وإذا سر لما يضحك كأن وجهه مذهبة، كأن وجهه صفح الذهب بتلمع في الشمس. واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت رسول الله وعليه حلة حمراء في ليلة كان القمر فيها بدرا، فنظرت إلى رسول الله ونظرت إلى القمر فإذا رسول الله أحسن من القمر. عائشة رضي الله عنها رأت النبي عليه السلام في يوم قالت: فرأيت جبينه يتفصد عرقا ورأيت النور يخرج من جبينه فبهدت لذلك. فلما نظر إلي قال: ما لك يا عائشة قد بهدت؟ قالت: رأيت النور أنك أحق بشعره. قال: وماذا قال أبو كبير الهذلي؟ فقالت مما قالت: وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت بروق العارض المتهللي، كأن وجهه بيلمع لمعان الشمس ساعة ما تشرق على صفحة المية. شوف بقى جمال النبي عليه السلام كان ازاي، وقد ايه كان اصحابه بيحبوه. صدق فيه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه حين قال: واجمل منك لم طرقت عيني عليه الصلاة والسلام، واجمل منك لم طرقت عيني، واحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، وجملك الكريم بما يشاء. ده كله غير انه كان جميل المعاشرة، لين الطباع. انس بن مالك يقول: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، ولا شممت عطرا أطيب من ريحه عليه الصلاة والسلام. وخدمت رسول الله 10 سنين، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت ذلك، ولا لشيء تركته هل فعلت كذا. سبحان الله، النبي عليه السلام ما بيتكلمش مع الخدام كلام اللي كلنا بنكلمه مع زوجتنا ومع أهالينا. طبيعي انك تقول لحد: هات لي كوبايه ميه، جيب لي كذا وانت جاي من المطبخ، اعمل لي كذا، اكوي لي الهدوم. لكن تشوف النبي عليه الصلاه والسلام ادبه مع الخادم ما يقولوش ابدا، 10 سنين سبحان الله ابدا ما يقولوش هات لي كذا او هات لي كوبايه ميه او اعمل لي كذا او لشيء تركه ما عملوش اصلا من خدمه البيت، يقول له: انت ليه ما عملتش كذا؟ بس كده مجرد الكلام. امال ده مع الخادم، امال لما يكون مع زوجاته واهل بيته كان بيعمل ايه؟ كان النبي بيخدمهم بقى عليه الصلاة والسلام. شوف عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله يكون في مهنة أهله. يعني إيه؟ يعني بيخدمهم. كان يكون في مهنة أهله يكلمهم ويكلمونه، ويلاعبهم ويلاعبونه، وكان يقطع معهم اللحم، وكان يحيك ثوبه ويخصق نعله عليه الصلاة والسلام. رسول الله يعمل كده في بيته؟ نعم، لأنه رسول الله لازم يكون رحمة على كل الناس حتى أهل بيته. لكن إذا أتى موعد الصلاة خرج وكأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه. هذا كله صلى الله عليه وآله وسلم جعل أصحاب رسول الله يتنافسون على قربه والحرص على وده وصحبته. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: أمن الناس علي سودة بنت زمعة، لأنها أعطتها ليلتها من رسول الله. السيدة سودة كانت كبيرة في السن وكانت عارفة إن رسول الله بيحب عائشة رضي الله عنها، فتنزلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها عشان تقربوا من اللي بيحبهم وبيحبوه. فقالت عائشة: أمن الناس علي سودة بنت زمعة، يعني تقول إن أكبر حد عمل معروف فيها في الدنيا كلها ساعة سودة بنت زمعان قربتني من رسول الله ليلة، خلت بدل ليلة بقت ليلتين كل 10 أيام أو كل 9 أيام. أبو بكر رضي الله عنه كان حريص على رؤية النبي عليه السلام وصحبته لدرجة أنه يفرح أنه هيعمل معاه مشوار واحد. لا لا، شوف بقى المشوار ده مش أي مشوار، مشوار طوله قد إيه؟ طوله أكتر من 500 كيلو في الصحراء، والكفار بيطردوا رسول الله وصاحبه ومعرضين للقتل، ومع كده يفرح إنه هيمشي مع النبي عليه السلام المشوار ده لدرجة إنه يبكي من شدة الفرح. شوف بقى سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله في يوم شديد الحر فقال: يا أبا بكر، أذن لي في الخروج، يعني في الهجرة. فقال أبو بكر: الصحابة يا رسول الله، يعني أصحابك في هذه الرحلة؟ فقال: نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فبكى أبو بكر، وما كنت أدري أن أحدا يبكي من الفرح قبل هذا اليوم. الأنصار رضي الله عنهم كانوا بيحبوا النبي عليه السلام حب ملأ عليهم حياتهم، ما يتصوروش الحياة بدونه. أنس بن مالك بيقول في موقف دخول النبي عليه السلام المدينة: وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يقضون كل غداة إلى الحرة فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة. وفي رواية: فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم. الأنصار جم للنبي عليه السلام يحف رسول الله وصاحبه ويقول: اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح، فقيل في المدينة: جاء نبي الله، جاء نبي الله. قال أنس يصف رؤيته لهذا اليوم: فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر المدينة. وفي رواية: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله. عشان كده الأنصار كانوا أكتر شيء بيخافوا منه إن النبي عليه السلام يرجع مكة مرة تانية. لما فتح رسول الله مكة وعفى عن أهلها وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حزن أهل المدينة. الأنصار حزنوا ليه؟ خافوا لحسن النبي عليه السلام يقعد في مكة ويسيب المدينة. فقالوا: أما الرجل، يقصد رسول الله، فأدركته رغبة في قرابته، أو قالوا في قريته. النبي عليه السلام لما علم منهم ذلك قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله ورسوله. يعني يا رسول الله احنا خايفين لا تسيبنا، خايفين لا تتركنا وتروح مكة ونفقدك. فبكوا رضي الله عنهم وهم يقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله ورسوله. فقال النبي عليه السلام: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. واحد تاني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عارف يعيش في حياته. ليه؟ لأنه ما كانش بيقدر يقعد في البيت إلا ويجي وينظر للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما تذكر إنه حيموت وممكن لما يدخل الجنة يكون درجته أقل من درجة النبي عليه السلام، ما عرفش يعيش. ليه؟ عشان كده مش هيشوف النبي عليه الصلاة والسلام، ده كان تصوره. شوف بقى، تقول عائشة رضي الله عنها: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شوف واحد تاني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام برضو ما كانش بيقدر يفارق النبي عليه السلام ولا دقيقة، وكان شاب صغير، وهو ربيعة بن كعب الأسلمي. ده كان بيقعد في المسجد كده وينظر إلى النبي عليه السلام وهو رايح وهو جاي وهو بيكلم. حب النبي عليه الصلاة والسلام ملأ عليه قلبه، فقعد يفكر في حيلة. قال: دلوقتي النبي عليه السلام بيدخل البيت بعد الصلوات وبعد مجالس العلم، وبعدين ما بعرفش أشوفه، طب أشوفه إزاي جوه البيت؟ قعد يفكر. قال: يا رسول الله، ألا تتخذني خادما؟ مش ممكن تشغلني عندك خدام عشان يشوف النبي عليه السلام جوه البيت برضه لما يخدمه؟ فقبله رسول الله خادما. فكان بقى بيحب النبي عليه السلام ويشوفه هو في البيت، ويجري يجيب له الوضوء ويجري يجيب له الحذاء. بس كان بيزعل قوي امتى؟ لما بتخلص صلاة العشاء وبينتهي عمله جوه بيت النبي عليه السلام، فلازم بقى يروح بيتهم عشان النبي عليه السلام ينام او يقوم الليل او يقضي حاجات اهله. فكان بيحزن، عارف كان بيعمل ايه؟ كان لما يخرج من بيت النبي عليه الصلاة والسلام يقعد على الباب طول الليل، يمكن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام فيشوفه، يمكن النبي عليه السلام يتكلم كلمة كده ولا كده فيسمع صوته. ايه الحب ده؟ سبحان الله العظيم. فيقول رضي الله عنه: فكنت أجلس على باب رسول الله لعلي أراه. قال: فكنت أسمعه يصلي فتعلمت منه صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. ربيعة بقى في يوم من الأيام النبي عليه السلام قال له: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ولما؟ قال: حتى لا يشغلني عنك مال ولا ولد يا رسول الله. ربيعة في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام حب يكافئه على كل هذا الحب، فقال له: يا ربيعة، سل، اطلب، عايز ايه؟ تتمنى ايه؟ طب كل واحد فينا كده يا شباب المسلمين يحط نفسه مطرح ربيعة بن كعب الاسلامي، شاب لا عنده مال ولا عنده بيت ولا عنده شغل ولا متزوج، وقدامك النبي عليه الصلاة والسلام، لو دعا الله لك فاستجاب الله له ما عليك ما فاتك من الدنيا. ها، تطلب ايه يا ترى؟ شقة ولا عربية ولا زوجة ولا فلوس ولا شغل؟ مش هو ده اللي الناس بتحبه؟ طب شوف بقى، ربيع بن كعب الاسلامي كان فقير وما عندوش بيت ولا زوجة، ولكن شوف كان ايه اللي شغله وكان ايه اللي بيحبه. قال: اسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: او غير ذلك؟ طب عايز حاجة تانية غير انك تبقى معايا في الجنة؟ قال: هو ذاك. في بعض الروايات قال النبي عليه السلام: من علمك هذا يا ربيعة؟ قال: لم يعلمنيه أحد يا رسول الله، ولو نطقت كل مثقال ذرة في بدني وكل قطرة في دمي لقالت: علمنيه حبك، علمنيه حسن خلقك، علمنيه جمال طلعتك وحسن رؤيتك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. ده في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وأثناء وجودهم مع رسول الله. لا، تعال شوف بقى الألم والحزن اللي أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حسوا أنه هيفارقهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحزنه لما عرف أن النبي عليه السلام اقترب أجله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه. هو بيبكي ليه؟ النبي عليه السلام بيخبر عن عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده واختار ما عند الله. قال: فكان رسول الله هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا. وفي رواية أول ما سمع أبو بكر هذا الكلام قال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا. لما علم أن رسول الله اختار ما عند الله، يعني اختار الآخرة، اختار أنه يموت عليه الصلاة والسلام ويفارق الدنيا. وشوف بقى أبو بكر رضي الله عنه لما تذكر رسول الله بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، بعد سنة من وفاته عليه الصلاة والسلام، وقف أبو بكر على المنبر وقال وهو متألم حزين: أن فارقه حبيبه وقرة عيني عليه الصلاة والسلام. فقال: حدثني رسول الله ثم خنقته العبرة. بكى رضي الله عنه حتى خنقته دموعه، فحاول أن يتكلم مرة ثانية وهو على المنبر، وقال: حدثني رسول الله، ثم بكى حتى خنقته دموعه، ثم قال: حدثني رسول الله، ثم خنقته دموعه، ثم قال في الرابعة: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما نال عبد بعد كلمة الإخلاص خيرا مثل العافية، فسلوا الله العافية. نسأل الله العافية لنا ولكم، اللهم ارض عنك يا أبا بكر. وشوف حزن أبو بكر رضي الله عنه على فراق رسول الله وتجلده، محاولته للصبر، ولكن برضه بيحب النبي عليه الصلاة والسلام وبيحب كل شيء من ريحته. ففي يوم من الأيام قال لعمر: ألا تأتي معي نزور أم أيمن؟ فقد كان رسول الله يزورها. فذهب إليها، فلما جلس أمامها بكت رضي الله عنها. فقال لها أبو بكر وعمر: لم تبكين؟ ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت: والله إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي لانقطاع الوحي الذي كان يتنزل بيننا ورسول الله فينا، وجعلت تذكر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى هيجتهما على البكاء، فجعل الثلاثة يبكون شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده أبو بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: إذا أنا مت بالليل فلا تنتظروا بي حتى الصباح، وإذا مت في الصباح فلا تنتظروا بي حتى المساء، أسرعوا بي وادفنوني بجوار رسول الله، فإن أحب الأيام إلي والليالي ما أكون فيه قريبا من رسول الله. سبحان الله العظيم، الموت بجوار رسول الله أحب إلى أبي بكر من العيش وسط أهله وأولاده، والدفن في التراب بجوار رسول الله أحب إلى أبي بكر من التقلب بين أحضان الأهل والأحباب. اللهم ارض عنك يا أبي بكر وسائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب قتل، مزقت أمعاؤه، وكان أكثر ما يشغله أن يدفن بجوار رسول الله. فذهب عبد الله بن عمر يستأذن عائشة رضي الله عنها، فجاءه فقال عمر: هات ما عندك. فقال له عبد الله: أبشر يا أمير المؤمنين بالذي يسرك، لقد أذنت لك عائشة رضي الله عنها أن تدفن بجوار رسول الله. قال: الحمد لله، ما شغلني شيء أكثر من هذا. بلال بن رباح، بلال بن رباح رضي الله عنه، وشوف قد إيه كان بيحب النبي عليه الصلاة والسلام. وقت موته قالت امرأته: وحزناه. قال: بل قولي وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. بلال رضي الله عنه امتنع عن الأذان لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترك المدينة وذهب إلى الشام. وفي يوم من الأيام رجع المدينة، فطلب منه أبو بكر أو عمر، طلبوا منه أنه يؤذن للناس كما كان يؤذن لرسول الله وقت حياته. فاستجاب بلال رضي الله عنه وصعد فوق المسجد ليؤذن. فلما أذن رضي الله عنه جرى الناس إلى المسجد مسرعين، وهم يقولون: كأنما بعث رسول الله، كأنما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بشرى لكل من أحب أن يرى رسول الله حتى في زمننا الحالي. إيه هي البشرى؟ يسوق الإمام مسلم في صحيحه حديث النبي عليه السلام يتحدث عن أحبابه الذين لم يروه، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشد أمتي حبا لي ناس يأتون من بعدي، يود أحدهم لو يراني بماله وأهله، إنه يضحي بماله وأهله بس يشوف النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. علامة أخرى من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام حب سلامته وراحته، يعني الحرص على أنه يبقى مرتاح، ما يتعبش، ما يتألمش. تعالوا نشوف الأمثلة المشرقة لأصحاب رسول الله في الموضوع ده. أبو قتادة رأى رسول الله على دبته وبعدين بدأ ينعس. أبو قتادة خاف للنبي عليه السلام يقع من فوق الدبة، فمشي جنبه ودعمه. يعني إيه دعمه؟ يعني كان زي العمود تحت السقف، فضل شايله كده وماشي جنب الدبة. مشي قد إيه يا جماعة على الوضع ده؟ مشي أبو قتادة تلت الليل، يعني قرابة 4 ساعات ماشي شايل النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب الدبة. وبعدين انقلب رسول الله على الجهة الأخرى، فأبو قتادة لف وراح شايل جسم النبي عليه الصلاة والسلام من الناحية التانية. مشي قد إيه برضو؟ تلت الليل التاني، يعني قرابة 4 ساعات برضو. وبعدين في تلت التالت النبي عليه السلام بيتقلب كده الناحية التانية، فجاء أبو قتادة ليدعمه، فاستيقظ رسول الله. قال: من؟ قلت: أبو قتادة يا رسول الله. قال: منذ متى وأنت على هذا؟ قال: منذ أول الليل يا رسول الله. قال: حفظك الله بما حفظت نبيه. شوف بقى أهو الجزاء من جنس العمل. أبو قتادة كان بيحارب في أحد الغزوات، وواحد من المشركين ضربه بالسيف ففقع عينه سالت على خده، فجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فردها له رسول الله، فرجعت كما كانت وأجمل. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: كنا إذا رأينا أبا قتادة رأينا أن عينه التي ردها له رسول الله كانت أجمل من العين التي لم تصب. أما أبو أيوب بقى رضي الله عنه، وشوف قد إيه حرصه على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. استضاف النبي عليه السلام في بيته، والنبي عليه السلام اختار الدور الأول علشان ينزل فيه، وأبو أيوب وزوجته كانوا عايشين في الدور الثاني. فأبو أيوب ما كانش بيرضى أبدا يمشي على السقف إلا يعني بالراحة عشان ما يقلقش النبي عليه السلام. وفي يوم من الأيام ماشي فوقعت الجرة القربة اللي فيها الماء، وقعت على السقف. فطبعا السقف خشب والممكن الماء يتنقط على النبي عليه السلام. فعمل إيه؟ فرح جايب هدومه اللي عليه وألحى وقعد ينشف، وجاب اللحاف اللي كان بيتغطى بيه وقعد ينشف. وكانت الليلة شديدة البرد، قضى الليل هو وزوجته في البرد بدون غطاء وهدوم مبلولة خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام. أما بقى خبيب بن عدي رضي الله عنه، أسره كفار قريش وصلبوه وهم يريدون قتله، فهو كده مصلوب بيجهز للقتل، واحد من المشركين بيقول له: أتحب أن نتركك ونأتي بمحمد مكانك؟ فشوف خبيب قال: والله لا أحب أن أكون في أهلي ويشاك رسول الله بشوكة في أصبعي. أبو عبيدة بن الجراح لما وقع رسول الله في غزوة أحد دخلت حلقتان من المغفر في وجهه الشريف، حلقتين عاملين زي السنارة كده شبكوا في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. جي أبو بكر يطلعهم، قال أبو عبيدة بن الجراح: والله لتتركني أخرجهما من وجه رسول الله. فتركهم، بدل ما يمسكها بإيده ويطلعها قعد يكسرها بسنانه عشان ما تقلمش النبي عليه الصلاة والسلام، يكسر حديد بسنانه سبحان الله. فقعد يكسرها فاتكسرت فعلا، ولكن اتكسرت معاها سنته اللي فوق واللي تحت اتكسرت. فجي أبو بكر يطلع الحلقة التانية، قال: والله لا تتركني. فتركه، فبرضه قعد يكسرها بسنانه، فانكسرت الحلقة ولكن برضه اتكسرت معاها أسنانه الأخرى. فأصبح أبو عبيدة أهتم من حرصه على سلامة وجه النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بقى الصحابة رضي الله عنهم يقولوا: أجمل هتم رأيناه هتم أبي عبيدة، كان ينطق الحروف خطأ قبل هتمه فأصبح بعد هتمه يقرأها صحيح، رضي الله عنه. أنس بن الربيع بيموت، مقتول في غزوة أحد، مقتول. بيقول له: كيف تجدك يا أنس؟ قال: أشم رائحة الجنة. وقولوا لقومي الأنصار: لا عذر لكم إذا خلص إلى رسول الله لو حد مس النبي بسوء، وفيكم شفر يطرف، لو فيكم بس رمش بيغمض، مفروض تفدوا النبي عليه السلام بالرمش ده. ايه كمان من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام، تدافع عنه ضد اللي بيكرهوه وضد اللي ما بيحبوهوش وما بيحبوش دينه واللي بيخلفوه، دافع عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تعال شوف بقى هذه الأمثلة من الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود بيبغضوا الحق وأهله وقتالين للأنبياء والرسل، حاولوا يقتلوا رسول الله ما عرفوش، سموه برضو ربنا أنقذ، فما بقوش قادرين يعملوا حاجة غير الكلام. فكان الواحد فيهم يعدي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: السلام عليك يا محمد، بدل ما يقول السلام عليك يقول السلام عليك، أي الموت عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليك. وده رد التحية على اليهود وعلى أهل الكتاب عموما، تقول له عليك. فقالت عائشة لما سمعت كلمة السام، قالت: السام عليكم واللعنة، وقعدت تسبهم رضي الله عنها دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها: مهلا يا عائشة. قالت: أو ما سمعت ما قال؟ قال لها: أو ما سمعت ما قلت؟ قلت: وعليك. شوف الأدب صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد قد إيه الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيدافعوا عن النبي عليه السلام بأرواحهم، أرواحهم حقيقة. طلحة بن عبيد الله كان معاه 11 رجل من الأنصار، انهزم جيش المسلمين وبدأ الكفار يركزوا الضربات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 11 رجل كل واحد فيهم يذهب فيقاتل عن رسول الله ودفاعا عنه فيقتل، واحد ورا واحد 11 رجل قتلوا. فلم يبق إلا طلحة بن عبيد الله، خرج رضي الله عنه يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفع النبي عليه السلام فوق الجبل ثم ينزل فيقاتل المشركين وهم بيضربوه بالسهام والسيوف والرماح، حتى ضربوه 80 ضربة بسيف ورمية بسهم وطعن برمح، حتى قيل عنه الشهيد الحي. وجم يضربوا النبي عليه السلام بالسيف فوضع يده وقى بها رسول الله فقطعت أصابعه وشلت يده. هنيئا لك يا طلحة أن تأتي يدك وتشهد عند الله عز وجل بأنك قد وقيت رسول الله بتلك اليد. عشان كده كان أبو بكر لما تذكر يوم أحد يقول: هذا كله يوم طلحة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في طلحة قد أوجب، يعني إيه؟ وجبت له الجنة. وكان أبو بكر يقول له شعر، قال يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المهل عينا. أبو دجانة رضي الله عنه لما رأى المشركين يركزون على رسول الله طرس جسده، يعني حمى النبي عليه الصلاة والسلام بجسده، حضنه ولف جسمه حوالين جسم النبي عليه الصلاة والسلام. والكفار يضربوا بالسيوف والرماح وهو لا ينفتل. الرميساء، الرميساء رضي الله عنها تقتل سبعة بعمود خيمة دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. تعال بقى شوف هذا الموقف من الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو موقف معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما. لما كانت غزوة بدر كانوا الأنصار بيسمعوا إن أكثر حد كان بيأذي النبي عليه السلام ويسبه كان أبو جهل، فجم معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح والاثنين أطفال وقفوا بجوار عبد الرحمن بن عوف وقال يا عم أين أبا جهل؟ قال وماذا تريدان من أبي جهل؟ قال سمعنا أنه يسب رسول الله، فلو رأيناه لا يفارق ظلنا ظلة حتى نقتله أو يقتلنا. فلما عبد الرحمن بن عوف رآه في الغزوة قال ها هو بغيتكما، هو ده اللي انتوا عايزينه. فانطلق إليه انطلاق السهمين وانقض عليه انقضاض الفهدين، طعناه بالسيوف، ثم تلقاه معاذ بن عمرو بن الجموح على ساقه فقطعها، ثم ألقياه من فوق دبته وجعل يطعنانه انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قتلاه. سبحان الله، يا شباب المسلمين، تقدر تدافع عن النبي عليه السلام كده؟ تقدر تدافع عن النبي عليه السلام ودينه زي ما طفلين زي دول دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدفاع؟ طب شوف هذا المثل الفذ، مثل عجيب غريب، وهو دفاع حبيب بن زيد الأنصاري عن رسول الله في موقف تزل فيه الأقدام وتحار فيه الأفهام. بعثه رسول الله برسالة إلى مسيلمة الكذاب ينهاه فيها عما يفعل من ادعاء النبوة. فكان حبيب بن زيد الأنصاري شاب وسيم جميل طويل قوي، لما علم مسيلمة ما في الرسالة أراد أن يشوه جسد حبيب بن زيد الأنصاري أو يعترف بأن مسيلمة أيضا رسول. فتح باب القصر وجاب حبيب بن زيد الأنصاري وكتفه وجمع الناس حواليه عشان يتفرجوا على حبيب وهو بيتعذب. فسأله قال ما تقول في محمد؟ قال هو عبد الله ورسوله. قال وماذا تقول فيه؟ قال إن في أذني صمما ممن تقول أنت كذاب، أنت كذاب أفاق. فأمر الجلاد فقطع جزءا من بدنه وألقاه على الأرض، ثم كرر عليه السؤال ما تقول في محمد؟ قال هو رسول الله. قال وماذا تقول فيه؟ قال أنت الكذاب. ثم أمر الجلاد فقطع جزءا آخر من بدنه، وهكذا يسأل السؤال، نفس السؤال يتكرر ونفس الإجابة تتكرر، حتى قطعوا منه نصف جسده، نصف جسمه قطع ملقاة على الأرض بسبب دفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام وإعلان الحق وهو يقول هو رسول الله ومش عايز يقول ولا كلمة يعتق بها نفسه من هذا العذاب. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانت آخر كلماته. ثم مات رضي الله عنه واسم رسول الله على شفتيه الشريفتين. حرم بن ملحان بعثه رسول الله برسالة إلى ملوك الفرس، فبينما هو يتلو رسالة النبي عليه السلام فلما جاء إلى موضع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء إلى الإسلام أومأ أحدهم إلى جند من الجنود، فجاء من خلف حرام بن ملحان وضربه بالرمح في ظهره فخرج من صدره. فلما علم أنه مقتول وهو يبلغ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام قال فزت ورب الكعبة، ثم أخذ الدم وألقاه على وجهه من شدة فرحه. فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، الله أكبر، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الأرض، حتى الأرض كان بتحب النبي عليه الصلاة والسلام وبتدافع عنه. أخرج البخاري رحمه الله حديثا أن رجلا نصرانيا أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ البقرة وآل عمران. هذا الرجل ارتد بعدما أسلم ورجع إلى النصرانية وهجر المدينة وذهب إلى قومه في الشام، فقالوا له قل في محمد شيئا، طلبوا منه أن يذم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن محمدا كان يأخذ دينه مما أكتب له من الكتب. فما الذي حدث؟ هذا الرجل عندما مات ودفنوه لفظته الأرض، أخرجته من بطنها، فلما أصبح الناس وجدوه خارج الأرض، قالوا ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه، فأعمقوا له الحفرة، حفروا أعمق من الحفرة الأولى، ثم وضعوه. في اليوم التالي وجدوا أن الأرض قد لفظته، الأرض خرجته من بطنها أمام الناس، قالوا ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه، فحفروا له حفرة عميقة أعمق ما يستطيعون، ثم وضعوه فيها ووضعوا فوقه ترابا كثير. فلما أصبحوا وجدوا أن الأرض قد لفظته، فعلموا أن هذا بسبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتلك نهاية الظالمين. فأخي الكريم، الأرض لفظت هذا الكافر المرتد لأنه لفظ الإيمان والهدى من قلبه، ولفظت شر على لسانه. وانت يا مسلم لسه بتسأل ازاي تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل ايه عشان تنصر النبي عليه وسلم؟ هل الام لما يخطف ولدها امامها هل تسأل الناس تعمل ايه؟ هل صاحب المال اذا سرق امامه يسأل الناس يعمل ايه؟ انت لازم تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما اوتيت من قوة، من قول وعمل، وبذل في الاموال والجهد والوقت. لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم اغلى عليك من حياتك. خرج من قلبك كل حب للكافرين وموالاة للضالين، اخرج من لسانك كل كلمة مخالفة للشرع، طهر بدنك من معصية الله ورسوله ومخالفة امره. ومش ده لوحده، شوف كل واحد اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كل واحد اذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايه اللي حصل له. شوف ابو لهب كان يمشي فيفرق الناس عن رسول الله ويقول كذاب ويقول صابئ، كانت النتيجة ان الله عز وجل قد اصاب ابا لهب بمرض اسمه العدسة. العدسة ده كان مرض يصيب البدن فيتعفن ويتهرى اللحم وتخرج له ريحة كريهة، حتى اصبح لا يستطيع الناس ان يقتربوا منه، حتى اولاده لما مات ما قدروش يدفنوه، فجعلوا يرمون فوقه الحجارة حتى غطوا جسده بالحجارة، ولم يستطع احد ان يقترب منه، ففرق الله عنه الناس بعفنه كما كان يفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو جهل لما تجبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلمه وآذاه وسبه حتى قال فيه رسول الله أنه فرعون تلك الأمة، كانت النتيجة أن سلط الله عليه ولدين صغيرين من أولاد المسلمين ينتقم منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد أبناء أبي جهل كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فخاف عليه أبوه وقال سيموت كما قال محمد، سيسلط عليه كلب من الكلاب. وكان يجعل الناس يحرسونه، وفي يوم من الأيام كان في رحلة في الجبال وكان أبوه يجعل عليه حراس منذ أن دعا عليه رسول الله، فرأى الناس أسدا يحوم حولهم، فقال ابن أبي جهل قتلني محمد بدعوته. وعند الليل نام الجميع، حتى من كانوا يحرسونه ناموا، وجاء الأسد وشمهم جميعا، فلما وصل إليه عرفه فمزقه إربا. مسيلمة الكذاب كان يكذب على النبي عليه السلام ويدعي النبوة ويؤذي رسول الله ويقول له قد أشركت معك في النبوة. ما الذي حدث؟ سلط الله عليه الوحشي رضي الله عنه فضربه بحربة في حلقه فقتله شر قتله، إلى جهنم وبئس المصير، لا رحمهم الله ولا خفف الله عنهم جميعا يوما من عذابه. ومن هؤلاء أيضا غلام أحمد القدياني، رجل ادعى النبوة في أواخر القرن التاسع عشر، وكان يقول أنه أفضل من كل الأنبياء والرسل، ثم آذى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن رسول الله قد بشر به قبل موته، كانت النتيجة أن الله عز وجل قتله بالكوليرا، حتى كان يذهب إلى الحمام أكثر من 100 مرة في الليلة، وجعل يخرج النجاسات من فمه قبل موته، هذا الفم الذي طالما أخرج النجاسات من الكلام الخبيث على الأنبياء والرسل ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام خرجت منه النجاسات عند موته، والجزاء من جنس العمل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما دفع عن إبراهيم فأبرد له النار، زي ما دفع عن نوح وأغرق الذين خالفوه وعصوه، وزي ما سخر الأرض فابتلعت قارون الذي كان يؤذي موسى وقومه، وزي ما سخر البحر لموسى عليه السلام فأصبح أرضا فنجى موسى وغرق فرعون، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى أخفى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أعين الكافرين فأخفاه في الغار ونصره على الكفار، مش ده بس، ولكن ربنا سبحانه وتعالى نصره بآيات وبجنود كثيرة، قال تعالى وبجنود لم تروها، فمنها الريح التي هزم الله بها الأحزاب، ومنها الرعب الذي كان يسلط على أعداء النبي عليه السلام بمسيرة شهر. قال النبي عليه السلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. النوم لما سلط على الكافرين الذين أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام فخرج يمشي من بينهم آمنا مطمئنا. الأمراض مثلها التي سلطت على غلام أحمد القدياني الذي ادعى النبوة فقتله الله بالكوليرا حتى خرجت النجاسة من فمه. كل دول كانوا جنود لله سبحانه وتعالى، سخرهم الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى إلا تنصرهم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالله سبحانه وتعالى كان مع رسول الله حين حياته وبعد موته وإلى الأبد. وانتظروا يا إخوتي ما سيحدث للدنمارك وألمانيا وإيطاليا وكل من عاون على إذاء النبي صلى الله عليه وسلم أو سكت على هذا الإذاء ولم ينصر رسول الله، فإن الله عز وجل قد حذر المؤمنين وقال قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن كان هذا التحذير لمن آثر شيئا على الجهاد في سبيل الله ودفاعا عن رسوله، فكيف بمن آذى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولا يغرنكم قوتهم، ولا يغرنكم قوتهم ولا قوة من في الأرض جميعا، فإن الله عز وجل فوقهم قاهر وعليهم قادر، وهم تحت قهره وسلطانه وفي قبضته سبحانه وتعالى، قادر أن يهلكهم بعذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم، أو يسلط عليهم الحروب المحرقة والبراكين المهلكة أو البحار فتغرقهم. ولابد أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال إني عبد الله ورسوله والله ناصري ولا يخذلني. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأولياء لله، وقال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكيف لو كان مظلوما؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم آذى هؤلاء المجرمين في الدنمارك وفي فرنسا وفي ألمانيا حتى يقول عليه هكذا؟ هل سب لهم عرضا؟ هل أكل لهم مالا؟ هل أخذ منهم ملكا؟ هل ظلمهم؟ هل آذاهم؟ صلى الله عليه وسلم كان رسول الله أحلم الناس وأحكم الناس وأرحم الناس، وكان لا يؤذي أحدا قط، وما ضرب عبدا ولا أمة ولا طفلا قط بيده إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب لذلك. يا أخي الكريم لازم تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تنصر الله ورسوله، لازم تكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أغلى عليك من حياتك. ربنا هينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنت اللي بتنصر نفسك بنصرة الله ورسوله. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واوعى تكون في صف الذين يحادون الله ورسوله او تسكت على معادتهم لله ورسوله. قال تعالى ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام حب ما يحب وبغض ما يبغض. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أسامة بن زيد وأباه، فكان عمر رضي الله عنه يعطي أسامة بن زيد في تقسيم الغنائم أكثر مما يعطي عبد الله بن عمر. فعبد الله بن عمر قال يا أمير المؤمنين تعطي أسامة أكثر مما تعطيني، ووالله إنا لنجاهد معا لا يفضلني في الجهاد. فقال له يا بني إن أسامة كان أحب إلى رسول الله منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك، فلما لا أحبه وأعطيه أكثر مما أعطيك؟ أبو بكر رضي الله عنه كان بيحب الحسن بن علي جدا. ليه؟ لأن رسول الله كان يحبه ولأنه كان شبيها برسول الله، فكان يحمله على عاتقه ويقول بأبي أنت وأمي شبيها بالنبي ولست شبيها بعلي، وعلي واقف يضحك من كلام أبي بكر. من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام إنك تحب آثاره، يعني ايه اثاره؟ يعني الحاجات اللي جاية من ريحته. كانت ام سليم تفرح اذا نام رسول الله عندهم في بيت ابي طلحة. ليه؟ عشان لما كان يعرق كانت تجيب زجاجة العطر وتخلي العرق ينزل في الزجاجة. تقول كان العطر يزداد طيبا من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام محتفظ بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه كان يضعه في الخوزة وهو ماشي، كان يحطه فوق رأسه. الإمام أحمد رحمه الله كان عنده بعض شعر النبي عليه الصلاة والسلام، عارف كان بيعمل فيه إيه؟ كان يضعه في عينه، كان بيحطه جوه عينه. سبحان الله العظيم. كان في بعض أصحاب النبي عليه السلام كان اسمه أبو لبابة. أبو لبابة كان شعره طويل جدا، شعر قصته كان لما يقعد كانت تنزل على الأرض، فكلموه بيقولوا له ليه كده؟ قال لهم لقد أمسك رسول الله هذه الشعرات بيدي. النبي عليه السلام مسك مرة قصتي شعر جبهتي فمرضتش أحلقه أبدا من بعد ما النبي عليه السلام مسك. شوف جماله وشوف الحب قد إيه. مش الناس لما بتحب المشاهير بيحبوا آثارهم؟ تخيل ان جه خبر في بعض الجرائد ان واحد اشترى نظارة وإشارة احد الفنانات ب 18 مليون دولار. 18 مليون دولار، فبالله عليك آثار النبي عليه الصلاة والسلام تساوي كم عليه الصلاة والسلام؟ عشان كده تبص تلاقي أنس بن مالك شايل شوية شعر النبي عليه الصلاة والسلام ايه في إناء فضة وكده محتفظ بيه، هو ده اللي كانوا يملكوه. طيب ايه كمان من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام؟ تصديقه. ينفع تحب رسول الله وانت مش مصدقه؟ لا ما ينفعش. والنبي عليه السلام صادق، وان لم يصدقه الكافرون والمعتدون. الكفار كانوا بيقولوا عن النبي عليه السلام الصادق الامين. شوف ابن مسعود رضي الله عنه لما كان يحدث عن رسول الله يقول حدثني الصادق المصدوق. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أخبر علي بن أبي طالب ورجلا معه إنهم يروحوا لموضع معين حيلاقوا فيه امرأة معها رسالة من حاطب بن أبي بلتعة يخبر كفار قريش بأن النبي عليه السلام هيغزوهم. فجريوا لحقوا المرأة في المكان اللي النبي عليه السلام حدده. قال لها أخرجي كتابك، الكتاب اللي معاك طلعيه. قالت ما معي من كتاب. قال لها أخبرنا رسول الله بذلك ورسول الله لا يكذب. معك كتاب، لتعطينا الكتاب أو لنضعن الثياب. فلما رأت تصديقهم لرسول الله أخرجت الكتاب من ضفائرها وأعطتهما إياه. أنت عارف النبي عليه السلام كان صادق في كل حاجة، حتى ملامحه كانت صادقة. عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما رأيت رسول الله واستثبت من وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. طب انت عارف نظرات النبي عليه السلام كانت صادقة، كان رسول الله صادقا في نظراته. جي واحد من الكفار اللي النبي عليه السلام أباح دمه وأراد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام. عثمان بن عفان ألح على رسول الله حتى جعله يقبل إسلام هذا الرجل ويعفو عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أما كان منكم رجل رشيد أن يقوم إلى هذا إذ رآني لم أبيعه فيقتله؟ قالوا هل أومأت لنا بعينك يا رسول الله؟ قال ما يكون لنبي أن تكون له خائنة الأعين. نيجي بقى للعلامة الأهم من علامات حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي طاعتك له واتباعك لأمره واجتنابك لنهيه. هي دي اللي هتفرق بين كل اللي بيدعي الحب وما بين المحب الصادق. إن المحب لمن أحب مطيع. طيب قبل ما نشوف هذه العلامة وإزاي كانت متوفرة عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تعال نشوف أنت ليه تطيع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا لأن طاعته من طاعة الله. قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، طاعته فيها الفوز. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيها النجاة من الفتن. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، طاعته فيها العصمة من الضلال. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، طاعته فيها الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. سبحان الله العظيم، إذا ما طوعش النبي عليه الصلاة والسلام، رأى الجنة ولم نرها، رأى النار ولم نرها، تكلم مع الله عز وجل ولم نتكلم معه، نزل عليه الوحي والكتاب والرسالة ولم ينزل علينا وحي ولا رسالة. فمثلنا ومثله كالأعمى والبصير والأصم والسميع، فمن اتبع أثره واهتدى بهديه فقد فاز فوزا عظيما. عشان كده أصحاب النبي عليه السلام كانوا يعلمون ذلك. وشوف بقى طاعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام كانت ازاي. شوف أبو بكر رضي الله عنه أقام حروب الردة، ليه؟ لأن الناس خلفوا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول له: يا أبا بكر، أتقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ يقول: والله لأقاتلنهم، أينقص الدين وأنا حي؟ لأقاتلنهم ولو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف حرصوا على بعث جيش أسامة، لأن النبي عليه السلام قد أنفذه، فقالوا إن المدينة في خطر، ما تخرجش جيش أسامة. فقال رضي الله عنه: لأنفذن جيش أسامة ولو ذهبت بي السباع، ولو لم يكن أحد يقاتلهم غيري لبعثت جيش أسامة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه واقف مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم، فقال له: هل تركنا هذا الباب للنساء؟ فما دخله ابن عمر حتى مات. يا مسلم، يا شاب، يا صالح، يا اللي بتقف أمام المسجد وأخواتك طالعين داخلين وما بتستحيش أنك تنظر إليهن أو ينظرن إليك، شوف ابن عمر ما دخله حتى مات. وفي يوم من الأيام قال رسول الله عن عبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما علم عنه النوم بعد ذلك قط. يعني ايه؟ كان يغفو كغفان الطير، يعني ينام كده زي الطير وبعدين يفزع فيقوم يتوضى ويصلي، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. الصحابة رضي الله عنهم في يوم من الأيام قال لهم رسول الله: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. يعني يأمرهم بأنهم يتجمعوا لما ينزلوا في الشعاب والأودية. شوف بقى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. وتعالى بقى شوف، يا كل من أدمنت شيء، ويا كل من بتدخن سجاير أو بتشرب خمرة. شوف الصحابة رضي الله عنهم لما حرم رسول الله عليهم الخمر عملوا إيه. عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أسقي الخمر في بيت أبي طلحة، مجلس شرب خمر، فسمع مناديا يقول: ألا إن الخمر قد حرمت. شوف بقى ما قالش: طب استنى، طب ما نشوف، طب أنت متأكد، طب هي حرام صحيح ولا مكروهة، طب كذا طب كذا. قال أبو طلحة: يا أنس، قم لهذه القنينات فاسكبها. كل واحد خرج اللي عنده من الخمر وسكبوها في الطرقات حتى امتلأت شوارع المدينة من الخمر. فيا كل من ابتلي بشرب الخمر أو السجائر أو غيرها، ألا تطيع الله ورسوله في تحريم ما حرم وإحلال ما أحل؟ مش بقى واحد يجي يقولك إيه، طب إذا كانت حرام أدينا بنحرقها، وإذا كانت حلال أدينا بنشربها. سبحان الله، يعني مش عارف مين اللي بيكلمك، الله ورسوله. طب تعالى شوف، لما النبي عليه السلام حرم عليهم الحرير، ما فيش حد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جرؤ إنه يلبس شيء حرير، بل إنه يدخل في مكان معمول من حرير. لما ذهب أبو عبيدة وأصحابه للتفاوض مع الرومان في غزوة اليرموك، لما لقوا الخيام مصنوعة من الحرير ما رضوش يدخلوا أبدا، ظلوا هكذا حتى خرج إليهم أخو الملك نفسه ليفاوضهم في المكان اللي هم بيختاروه. لما علم هرقل أن أصحاب النبي عليه السلام أذلوا أخاه وأخرجوه من الخيمة بتاعته عشان بس فيها حرير نهاهم عنه رسول الله، قال لهم: ألم أقل لكم هذا أول الذل أما الشام فلا شام، وويل للروم من المولود المشؤوم، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. بل هرقل والروم جميعا هم المشؤومون، وقع عليهم الذل والصغار والحقار لمخالفتهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وصدق رسول الله فقال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. واحد من أصحاب النبي عليه السلام رآه رسول الله متختما بذهب، لابس خاتم ذهب، فأخذه رسول الله وألقاه على الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى أن يجعل جمرة من النار في يده، ثم تركه ومشى. فقال الناس لهذا الرجل: خذ خاتمك فانتفع به. قال: ما كنت لآخذ شيئا ألقاه رسول الله. النساء وطاعتهن للنبي صلى الله عليه وسلم، امرأة تتصدق بإسورتين ذهب كبار بس عشان النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها بالزكاة. دخلت امرأة على رسول الله وفي بيد ابنتها مسكتان ذهب، فقال لها: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: أتحبين أن يسورها الله بدلا منهما سوارين في جهنم؟ فرحت خلع الإسورتين من يد البنت وقالت: هما لله ورسوله. في الحجاب يا مسلمة يلي أمرك الله عز وجل بتغطية نفسك وستر بدنك. قال الله تعالى لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لما نزلت آيات الحجاب قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت خيرا من نساء الأنصار، أو قالت: من نساء المدينة. حين نزلت آيات الحجاب شققنا مروطهن، شقت المرط، كانت ملاية بتلفها كده زي الملاية بتلفها على بطنها، شقتها نصين واختمرت بها. شققنا مروطهن واختمرنا بها طاعة لله ورسوله. المرأة كانت تبقى في بيت مش بيتها، ما تقدرش تخرج من غير ما تغطي نفسها. لما نزلت الآية ما رجيش تخرج من البيت أبدا، تبعت حد يجيب لها حجاب عشان تتحجب وتخرج مطيعة لأمر الله ورسوله. مش احنا تيجي الأخت تقول لها: انت ليه مش محجبة؟ تقول لك: طب هو النقاب ولا الخمار؟ طب اصلا انا عندي هدوم كتير، هتبوظ خسارة. طب سبحان الله، انت مش صعبان عليك نفسك؟ انت مش خسارة في جهنم؟ النبي عليه السلام قال: صنفان من امتي لم ارهما، قال عليه السلام: منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. شكلها كده عامل كنيش، زي ما تكون ضرب راسها في الخلاط. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. عشان كده شوف النبي عليه السلام كان يأمر النساء بالتستر حتى في الطريق انها تبعد عن الرجال. فشوف لما النبي عليه السلام امر النساء وقال: ليس لكنا ان تحققنا الطريق، اجتنبت النساء الطريق حتى ان احداهن لا يعلق ثوبها بالجدار من شدة التصاقها بجانب الطريق. حتى الدواه والقلم، عارفين الدواية والقلم؟ الدواية بتاعت الحبر والقلم، عارفين؟ والله كانت بتطيع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت بتتبعه. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان يكتب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم، فلما جاء عند موضع السجود سجد وسجدنا بسجوده وسجدت الدوات والقلم. سبحان الله العظيم، آخر علامة من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام حب أهل بيته. النبي عليه السلام قال: وأذكركم الله في أهل بيتي، وأذكركم الله في أهل بيتي. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يغذكم به من نعمه، وأحبوني لحبكم لله، وأحب أهل بيتي لحبكم لي. الصحابة كانوا بيكرموا أهل البيت كرم شديد جدا. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: من بعث هذا؟ يقول: عبد الرحمن بن عوف. فتقول: لقد قال رسول الله: لا يحن عليكن من بعدي إلا الصابرون. لكن بقى مش حب أهل البيت تروح لضريح وتتمسح بمقام وتندر للحسين وتروح للسيدة تدعوها من دون الله عز وجل. الحب اللي زي ده، اسمع بقى زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه قال في ايه لما وجد الناس بتتمسح فيه وبتحبه وبتبالغ في حبهم حتى جعلوهم لله اندادا، ينحر لهم وينظر لهم ويدعون من دون الله ويتبرك بهم من دون الله. قال: لقد احببتمونا حتى أصبح حبكم عارا علينا. آخر حاجة هنقولها، لو بتحب النبي عليه الصلاة والسلام صل عليه كتير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. كل صلاة وكل سلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا عز وجل بيرد على النبي عليه الصلاة والسلام روحه، فيرد عليك: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اجمعنا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم كما أمن به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واحشرنا تحت لوائه وأردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من أتباعه ممن آمن بك واتبع نبيك، اللهم اجعلنا ممن أطاعه واتبعه، اللهم أكرمنا بصحبة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، واجعلنا من أقرب الناس إليه مجلسا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.